أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل What the hell is your

Thank you. Oh. فإن لو

Thank you. وكفر بكريا Oh, ربي هب لي من لدنك ذريه طيبه انك صدق الله العظيم.